السلام عليكم. قصة هنري لوكس، هذا الشاب اللي أطلق عليه في الثمانينات إن أبشع وأشرس وأكبر قاتل متسلسل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذا قفل ملفات السفاحين كله. لوكس هذا كانت بدايته في عام 1960، كان عمره 10 سنوات، عايش مع والدته، والدته مطلقة وعايش معها في تكساس، لكن أمه كانت منحرفة بائعة هوا ودائما تكون يعني شاربة من هالكحول وفاصلة يعني سكرانة، وكل ما ترجع البيت أول ما تشوف لوكس ولدها هذا اللي عمره 10 سنوات تقوم تضربه، يذكرها بأنها لا زالت يعني أم وعندها مسؤولية وهي تدور الحياة والفرفشة وما تبي تقييد. فلوكس هذا دائما هو اللي معكر جوها يعني. والولد مسكين شو يسوي 10 سنوات يتحمل هالضرب والإهانات، والأم كارها الولد بشكل فظيع. ذاك اليوم سكته وهي سكرانة أو تضرب ضرب لين الولد حس إنه راح يموت على إيدينا، ركض للمطبخ أخذ سكين وقام وطعن والدته في صدرها، والطعنة كانت قاتلة توفت. طبعا المسكين اعترف أن كانت تضربني وأنا ضربتها بالسكين 10 سنوات. قالوا هذا شو سوى فيه؟ متهم بجريمة قتل وقاتل والدتها، وسلوك يعني سلوك منحرف وصغير في العمر، لازم يتم إعادة إصلاحه. فحكموا عليه بالسجن في المؤسسات الإصلاحية لمدة 9 سنوات، يعني من 10 سنوات ليه 19 سنة راح يجلس في الأحداث علشان يتم إعادة تأهيله. أو فعلا تربى في المؤسسات الإصلاحية، وهناك تعرف على شاب اسمه أوتس بنفس عمره تقريبا، وكان يعيش معاه في نفس الغرفة أو الدار اللي تربى فيها في المؤسسات الإصلاحية، وعاش معاه سنوات. لما كبروا وصاروا في عمر اللي هو السن القانوني وتم الإفراج عنهم، استمرت الصداقة بين لوكس وبين صديق أوتس. هذا أوتس رجع إلى عائلته، عنده خوات وعنده مسوي لهم مصيبة قبل يعني. المهم راح يزوره منه لوكس، والتقى فيه والتقى في عائلة أوتس نفسه، وتعرف على أخت أوتس اسمها باكي، عمرها 15 سنة. يعني لما كان لوكس عمره تقريبا 19-20 سنة، البنت 15 سنة. المصيبة وين؟ المصيبة إن باكي هذه البنت هي اللي تعلقت في لوكس، حبته وارتبطت فيه بشكل جنوني وصارت ما تفارق. المهم يوم من الأيام هالبنت هذه اختفت، يدورون عليها يدورون عليها، حتى لوكس يدور عليها معهم، وين راحت البنت ما يدرون. البنت كانت عندها بعض المشاكل، مشاكل المراهقة، وكانت دائما تقول لأهلها أنا أبي أهاجر، أبي أروح أعيش بروحي، أبي أشوف الدنيا. يعني توقعوا أنه ممكن أنها هربت، وفعلا نفذت التهديد اللي كانت تقوله لأسرتها. المهم بعد فترة لوكس هذا كان عمره 20 سنة، ويتعرف على عجوز عمرها فوق الستين، اسمها كايت. وهذه كايت حبت لوكس، رغم انه يعني بالنسبة لها يعني طفل، لكن حبته. وهو كذلك وجد في كايت الحنان اللي كان فاقده، حنان الأمومة. الولد كان يعاني وهو صغير يعني، فهو بعد هم حب هالعلاقة. وتختفي كايت. كايت يوم اختفت يدورون يدورون يدورون، هذا وين راحت الأجهزة المسكينة. جو عيالها من كل الولايات وبناتها وبعدين سمعوا بأن والدتهم في آخر أيامها قبل اختفائها كانت على علاقة بشاب عمره 20 سنة. بلغوا السلطات الأمنية، ألقوا القبض على لوكس. تعال أنت آخر أيام كنت مع العجوز هذه قبل اختفاء، أنت شنو علاقتك فيها؟ قالوا علاقة حب. شنو علاقة حب بينك وبينها؟ قال لي نعم. قال له طيب زي وين المرة وين راحت؟ قال ما أدري. شدوا عليه ويبطل جربه، وخصوصا بعد ما حققوا في تاريخه وسجله الجنائي تبين أن هذا أصلا كان عمره 10 سنوات قاتل أمه، ومرتبط الآن بعلاقة حب مع امرأة عجوز، وهي تقريبا كانت في يعني حسبة أمه يعني. اربطوا وهم يعني مقتل والدته مع هالعجوز هذا، قال يبا هذا يمكن مو صاحي، يمكن اقول اضغطوا عليه. وفعلا كان احساسهم يعني صائب، واعترف انه هو اللي قتله. لا، واعترف كذلك على انه هو اللي قتل باكي اللي عمره 15 سنة، اللي هي اخت صديقة اوتس. اصبح في حياة لوكس 3 ضحايا، والدته والبنت اللي عمرها 15 سنة والعجوز اللي هي كايت. هنا سجنوه وصارت المحاكمة. المحاكمة شوي طولت لأن 3 قضايا، ويعني افتحوا سجل الجنائي القديم سالفة والدته، وبعدين سالفة البنت باكي وموقع الجريمة ورفعوا الجثة ومن هالكلام هذا، وبعدين جو على الموضوع العجوز اللي هي كايت. الموضوع طول شوية لين جاء موعد النطق بالعقاب، الحكم النهائي. واخذوا عندكم هالصدمة، كانت هذه هي جلسة تأييد الحكم، يعني الجلسة الثانية لتأييد الحكم. الحكم كان في أول درجة هو الإعدام. فجاء القاضي وقال حق لوكس، قال له تبي تقول أي شيء يعني قبل يعني ننطق بالحكم؟ صار يضحك لوكس. استغرب القاضي، قال له ليش يعني؟ ممكن نعرف يعني شو اللي يضحكك يعني؟ قال له شلون لو انك تعرف يا حضرة القاضي اني قتلت اكثر من 100 شخص، انا مرتكب اساسا غير هالجرائم اللي انتم تحاكموني عليها بالاعدام الان 100 ضحية، ما تدرون من اللي قاتلهم وانا اللي نفذت الجرائم هذه كلها. انصدموا كل اللي كانوا يعني موجودين في الجلسة. فطلب القاضي بأن يتم يعني إعادة التحريات، خصوصا في الكلام اللي قاله لوكس. منو هذول 100 ضحية، 100 جريمة ارتكبها؟ لأن احنا خلاص محاكمين، خلونا نخلص منه مرة واحدة. فعلا تم تأجيل الجلسة هذه، ودوه عند التحريات وصاروا يسألونه يبي يتأكدون من صحة أقواله. قال لهم الجريمة الفلانية اللي حصلت في المكان الفلاني، هذه أنا اللي قتلت الفتاة هذه، وقتلت المرأة اللي كان مع بناتها، وقتلت المراهقات البنتين ثنتين، وقتلت فلان وفلان وفلان وفلان. يخرب بيتك فعلا. عدد لهم الجرائم هذه، وهذه كانت كلها ضد مجهول، يعني من سنوات ولا عرفوا من اللي ارتكب هالجرائم هذه. لوكس يعني خلاص شاف انه خربان مع العملية، وهو اساسا محكوم بالاعدام، قام وبطل جربه، وصاروا يحققون قضية قضية. تبون الصدمة؟ ان استمر لوكس وهو يعترف حتى انه وصل ل600 جريمة قتل تم ارتكابها في السابق. كان اعترافاته هذه شيء جنوني بالنسبة للجهاز الأمني في أمريكا بالكامل، في كل الولايات وكل السجون. ليش؟ لما اعترف على هالقضايا هذه صاروا هم يعني يتعاملون معاه معاملة مثل المسايسة، وهن يحافظون عليه ويساحلونه يعني شوي شوي، يتعاملون معاه بلطف علشان يكمل يعترف، ما يبون يوقف. فكانوا يوفروا له كل وسائل الراحة، وهو بعد هم شاف التعامل الطيب وكذا فانبسط، صار يقول لهم أنا عندي الجريمة الفلانية ارتكبتها، لكن قبل أقول لكم تفاصيل أبي وجبة فاخرة، أبي أكل أكل يعني من زمان ما كليته. يقولوا له اللي تامر عليه. مرات شي يقولهم؟ يقولهم لا أبيكم تودوني المطعم الفلاني، تحجزوا لي المطعم كله، طلعون كل اللي موجود في المطعم وتخلوني أنا الوحيد أكل وأستمتع في وجبتي. يقولوا لا فعليك، ما طلبت شيء، غالي والطلب رخيص. يودون المطاعم ويعترف، يودون لا قام يطلب سينما، يقولهم نزل فيلم فلاني أبي أروح أشوفه وكذا، بعد ما نخلص السهرة الجميلة راح أعترف لكم جريمة أنتم كنتم دايخين علشان تعرفون من المجرم، أنا اللي ارتكبتها.